بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال العماد ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام فيها الوصايا العشر، وهي رد على المشركين الذين حرموا أشياء من بهيمة الأنعام من عند أنفسهم، حرموها للأصنام، حرموا ركوبها والحمل عليها، وحرموا لبنها، وحرموا لحومها لأنها للأصنام بزعمهم، كما أنهم حرموا أشياء من الحروث والزروع لأصنامهم. فالله جل وعلا أنكر عليهم ذلك وبين ما هو الحرام، فقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات الثلاث يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للمشركين تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوه أقرأه عليكم وقصه عليكم، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، ليس من حق المخلوق أن يحلل ويحرم من عنده، إنما هذا حق لله عز وجل. فمن حرم أو حلل شيئا من عندي فإنه زعم أنه شريك لله التحليل والتحريم، ومن أطاعه وهو يعلم أنه يحل ويحرم من عند نفسه، من أطاعه فإنه مشرك، شرك الطاعة، لأنه أطاعه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، اتخذه شريكا تحليل والتحريم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول ما حرم الله عليكم الشرك وأنتم تشركون بالله عز وجل. أعظم المحرمات هو الشرك، ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات. التحليل والتحريم حق لله عز وجل، لا يجوز أن يحل أن أحدا يحلل ويحرم من عند نفسه، ولا يجوز لأحد أن يطيع من يحرم من عند نفسه أو يحلل من عند نفسه، ما يجوز. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأنهم يحللون ويحرمون ويطيعونهم في هذا، اتخذوهم أربابا، نسأل الله العافية. فهذه الآيات الثلاث فيها المحرمات التي ذكرها الله فيها، أولها الشرك بالله عز وجل. نعم، ألا تشركوا به شيئا. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا، أي هل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. نعم. تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، كما تفعلون أنتم تحرمون وتحللون من عند أنفسكم ظنا وتخرصا. نعم. لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده. نعم. ألا تشركوا به شيئا، هذا أول المحرمات وهو أعظم المحرمات، الشرك بالله عز وجل. ومع هذا يشركون بالله ويحرمون الطيبات ويستحلون الشرك الذي هو أعظم المحرمات. نعم. ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا نعم ولهذا أول شيء ألا تشركوا به شيئا، وصاكم وأمركم ونهاكم ألا تشركوا به بالله عز وجل شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي تعم كل شيء، فلا يشرك مع الله أحد، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا قبر ولا صنم ولا حجر ولا شجر، كل شيء لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى، ولا ولي من الأولياء. العبادة حق لله لا يشرك معه فيها أحد. نعم. ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. نعم، وصاكم ألا تشركوا به شيئا، تقدير كذا أخذا من آخر الآية. نعم انتهى. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. نعم. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى المغني لابن هشام النحوي المعروف الذي له المؤلفات المفيدة في النحو وهو كتاب مشهور، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. نعم، وهو كتاب جيد جدا، يبحث في المركبات والألفاظ. نعم. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه أبين لكم لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. نعم، القرآن يأتي فيه الحذف للاختصار والإيجاز، إذا دل الدليل على المحذوف فكأنه مذكور، كأنه مذكور إذا دل عليه دليل. يقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، فإذا كان الشيء معلوما من السياق فإنه يحذف من باب الإيجاز والاختصار، وهذا من البلاغة في الكلام. نعم، حذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، أي عندنا زيد. نعم. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا سئلوا يعني المشركين، إذا سئلوا ما يقول لكم رسول محمد، إنه ما يعترفون أنه رسول، إذا سئلوا ماذا يقول لكم هذا الرجل، وهذا جاء في أسئلة هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان، لما جاءه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، قال هل في البلد منهم أحد؟ قالوا نعم، يعني وفد جاءوا للتجارة برئاسة أبي سفيان، قال احضروه، فأحضروهم عنده، وجعل أبا سفيان هو المقدم، وجعل يسأله، وقال إن أخطأ أو كذب فردوا عليه، فسألهم عن هذا الرسول، سألهم ما يأمركم به، أول ما سألهم ما يأمركم به، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقوله آباؤكم، هذا الذي قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واترك. نعم، وهذا هو مقتضى الدين ومقتضى الفطرة، وهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فاعترف أبو سفيان وصدقه من معه أن هذا أول ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. نعم، لا تقلدوا آباءكم على الضلال وتتخذوا آباءكم من دون الله عز وجل، تتركون ما يقوله الله، تأخذون ما يقوله آباؤكم، حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا كذا يقولون. نعم. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل. اي نعم. وهذا الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، هذا فهمه أبو سفيان من قول الرسول لما دعا قريشا، لما نادى واجتمع، لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعيد الصفا صلى الله عليه وسلم، ونادى يا معشر قريش، فاجتمعوا فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا يعني بالأول قال لهم هل أدلكم على كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وأدت لكم العجم بها الجزية؟ قالوا نعم خذها وأبيك وعشرا. هذه مطمع كبير، خذها وأبيك، بس كلمة خذها ونعطيك عشر زيادة. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عند ذلك نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. شوف، فهموا معنى لا إله إلا الله أنها ترك ما يعبد من دون الله، وهم لا يريدون ذلك. وكثير من المسلمين اليوم ما يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك يعبدون القبور والأضرحة وهم يقولون لا إله إلا الله لكن ما يعملون بها. وصار الكفار أحذق منهم وأفهم منهم للا إله إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا فهموه من قوله قولوا لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله. فهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا هذا لشيء عجاب. نعم. قوله وبالوالدين إحسانا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني بعد حق الله حق الوالدين، وبالوالدين أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، لجميع أنواع الإحسان القولي والعملي. نعم. وبالوالدين إحسانا. قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. نعم. قال القرطبي نعم الإحسان إلى الوالدين برهما، برهما بأنواع البر القول والفعل. نعم. وحفظهما، حفظهما مما يؤذيهما، حفظهما مما يؤذيهما أو يسبب لهما تلفا أو نقصا. نعم. وحفظهما وصيانتهما. نعم. وامتثال أمرهما، امتثال أمرهما إذا أمر بشيء يجب على الولد أن يطيعهما إلا في المعصية، إلا في المعصية، إذا أمراه بمعصية فلا ما يطيعهما، أما ما دام أمرهم بغير معصية فتجب طاعتهما. نعم. وإزالة الرق عنهما، إزالة الرق عنهما، لو ملك أبويه بإرث أو بسبي فإنه لا يستمر ملكه عليهما بل يعتقان عليه، يعتقان عليه، لا يجوز للولد أن يملك والده بل يعتق عليه. نعم. وترك السلطنة عليهما، لا يتسلط عليهما ويترفع عليهما ويأمرهم وينهاهم بل يخضع لهما. نعم. وإحسانا نصب على المصدرية. نعم. أصله أحسنوا بالوالدين إحسانا، فإحسانا مصدر أحسنوا منصوب على المصدرية المفعول المطلق يعني. نعم. وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا من الإيجاز في القرآن حذف ما يعلم. نعم. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لما أمر بالإحسان إلى الوالدين أمر بالإحسان إلى الأولاد، عمودي النسب الوالدان والأولاد، فتربي أولادك على الخير وعلى على الطاعة وعلى الأخلاق الطيبة وتنفق عليهما وتحسن إليهما، لهم عليك حق، الأولاد لهم عليك حق بعد حق الوالدين. نعم. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم، منهم من يقتلهم خشية الفقر، ولهذا قال نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني فقر، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، كانوا يقتلونهم خشية الفقر ويأيدون البنات خشية العار، يدفنونهن وهن حيات يمتن تحت التراب خشية العار، لأنها قد تزني قد تفسد أخلاقها تجر عارا على أبيها وقبيلته. الغيرة مطلوبة لكن ما هي فيها في هذه الصفة، الغيرة التي معها حماية تربية وقاية القتل. نعم. وبعضهم يقتل أولاده للأصنام تقربا إلى الأصنام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم يقتلونهم للأصنام، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، فيقتلونهم لأحد هذه الأغراض، هذا من أمور الجاهلية. الواجب تربية الأولاد والإحسان إليهما وحفظهما وحمايتهما. الآن أكثر الناس ما يقتلونهم لكن يضيعونهم، لا يربونهم لا يتعاهدونهم لا يعلمونهم، يتركونهم كالبهائم، يوفرون لهم الطعام والشراب والدراهم والرفاهية ولا يربونهم، هذا إساءة إلى الأولاد، تضيع للأولاد، مسؤولية على آبائهم، هم بأولاده بس مسؤولية على آبائهم. نعم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني فقر، خشية الفقر. نعم. نحن نرزقكم وإياهم. الآن يقولون حددوا النسل خشية أن الأرزاق تضيق وأن الإنتاج يشح إلى كثرة والناس، فيأمرون بتحديد النسل، هذا من سوء الظن بالله عز وجل. الله ما يخلق نفسا إلا ويقدر لها رزقها، رزقها على الله ما هو عليك، والنسل مطلوب. أما الذين يحددون النسل خشية الفقر ففيهم شبه من الجاهلية. نعم. نحن نرزقكم وإياهم، الرزق على الله جل وعلا، هل أنتم رزقتم أنفسكم؟ الله هو الذي رزقكم، أيضا هو الذي يرزق الأولاد. نعم. رزقهم على الله ليس عليكم. نعم. الإملاق الفقر، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل، هم يئدون بناتهم خشية العار، يئدونهن خشية العار. نعم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر. نعم. ذكره القرطبي. نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت شوف بدأ بالشرك، أعظم الذنوب الشرك، أن تجعل لله ندا يعني شريكا وهو خلقك، هذا الند الذي جعلته هذا لم يخلقك، إنما الذي خلقك هو الله، فكيف تشركه مع الله والله هو الذي خلقك. نعم. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. نعم، هذا من أعظم الكبائر، الكبائر تختلف بعضها أشد من بعض، أكبر الكبائر الشرك بالله، الشرك بالله هذا أكبر الكبائر. الثاني قتل الأولاد خشية الفقر، وهذا قطيعة رحم أيضا. الثالث الزنا، أن تزاني حليلة جارك، ومصداق هذا في الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يفعل ذلك يلقى أثام. نعم. قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فقتل النفوس محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، قتل النفوس بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب، لكن قتل الأولاد هذا أكبر، أشد القتل والعياذ بالله. قتل الأولاد أشد من قتل غيرهم، وكذلك الزنا، الزنا فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولكن الزنا بحليلة الجار، زوجة جارك الذي ائتمنك وصار في جوارك وتخونه والعياذ بالله وتزني بامرأته، هذا خيانة للأمانة وإساءة للجوار، هذا أشد الزنا والعياذ بالله. نعم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. نعم. وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم، لما نهى عن هذه الجرائم الثلاث القبيحة عمم النهي عن الفواحش، كل المعاصي فواحش، والفاحشة ما تناهى قبحه، ما تناهى قبحه فهو فاحشة فحش. نعم. وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني وصاكم ألا تقربوا الفواحش وهي المعاصي. نعم. قال ابن عطية: نهي ابن عطية صاحب التفسير المعروف، تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز وهو مطبوع. نعم. قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي عن جميع أنواع المعاصي، معاصي فواحش لأنها قبيحة. نعم. نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء. انتهى. نعم، المعاصي يتجنبها المسلم ظاهرا وباطنا، يتجنبها ظاهرا وباطنا، ما هو يتجنبها في الظاهر وإلى منه خلا وصار محل ما يشوف أحد يتعاطى المعاصي، ما يجوز هذا، الله رقيب عليه مطلع عليه لا يخفى عليه، سواء كانت المعاصي ظاهرة ومعلنة أو كانت المعاصي خفية، المسلم يتجنبها ويبتعد عنها. انظروا إلى قصة يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز غلقت الأبواب ولا عندهم أحد، قالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فما قال هذا ما عندي أحد، أو هذا فرصة سنحت وأتوب بعدين، أو لا، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم، هذا الخوف من الله عز وجل. نعم. قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، هذه جريمة عظيمة، وهي قتل، أولا قتل الأولاد، هذا أشد أكبر الكبائر، وقتل النفوس التي حرم الله، التي حرم الله هي نفس المؤمن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أو قتل النفس المعاهدة، المعاهدة التي بينها وبين المسلمين عهد أو أمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، من دخل بلاد المسلمين بإذنهم فله عهد أن يحسنوا إليه وأن لا يعتدوا عليه ما دام في بلادهم، ولا يقتلوها، القتل أشد، ما قال هذا كافر يقتل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 سنة. وعيد شديد والعياذ بالله. النفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد من الكفار. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين إلا بالحق، والحق كما جاء في الحديث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا القتل بحق. القصاص أو الرجم في الزنا أو القتل، قتل المرتد عن دينه. نعم. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3. نعم. الثيب الزاني. الثيب الزاني اللي سبق أنه تزوج زواج صحيح، من وطئ امرأته بنكاح صحيح ثم زنى هذا ثيب يرجم بالحجارة. أما إن كان لم يتزوج سمى البكر، هذا يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة. نعم. والنفس بالنفس يعني القصاص. نعم. والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا المرتد والعياذ بالله، من ارتد عن دينه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حماية للدين من التلاعب. نعم. قوله بعض المتعالمين الآن والجهال أو المثقفين ثقافة غربية يقولون: ما يجوز قتل المرتد، ما يجوز قتل المرتد، هذا معناه إكراه على الدين. والله جل وعلا يقول: لا إكراه في الدين. نقول: لا إكراه على الدخول في الدين، أما إذا دخل فيه واعترف أنه حق، اعترف أنه حق ودخل فيه ثم ارتد، هذا يقتل من حماية للعقيدة وحفظ العقيدة من الضرورات الخمس، حفظ العقيدة من الضرورات الخمس. أما لا إكراه في الدين هذا في البداية، نحن لا نكره أحد على أن يدخل في الدين إلا عن رغبة، لو دخل عن غير رغبة ما صار للدين عنده قيمة، ولا إنما هو وقاية فقط، هذا دين المنافقين والعياذ بالله، ما يجبر على الدخول. لكن إذا تلاعب بالدين يوما مسلم ويوما مرتد هذا يقتل، الدين ما هو بالعوبة، وهو اعترف أنه حق ودخل فيه عن قناعة ثم ارتد يجب قتله. نعم. قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم أي ما ذكر في هذه الآية الأولى، ما وصاكم الله به، وصى يعني أمركم به. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات. نعم. والوصية الأمر المؤكد المقرر. الوصية وصاكم به، الوصية هي الأمر المؤكد، وصاكم يعني أمركم أمرا مؤكدا أن تمتثلوا هذه الأشياء. نعم. والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون، لعل للتعليل أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. لنعقلها يعني لنفهمها، عقل الآية فهمها والعمل بها. نعم. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا، غير الطبري صاحب محمد بن جرير، هذا غيره. نعم. وفي يعني بن جرير ما هو حنفي، بن جرير المشهور هذا مجتهد، إمام مجتهد مطلق. نعم. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون. نعم. الآية الأولى ختمها بقوله لعلكم تعقلون، والثانية ختمها بقوله لعلكم تذكرون، والثالثة ختمها بقوله لعلكم تتقون. قال هذا المفسر لأن الإنسان إذا عقل تذكر، وإذا تذكر خاف واتقى الله عز وجل، هذا من باب التدرج. نعم. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا. نعم. فإذا تذكروا خافوا واتقوا. نعم. قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم. اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير أو بحاجة إلى العناية والتربية، وإذا كان له مال يحفظ حتى يكبر ويعقل يدفع له ماله، هذا من الإحسان إلى الأيتام، من الإحسان إليه حفظ ماله وتنميته له وتسليمه له إذا بلغ راشدا، وأكل مال اليتيم من الكبائر الموبقة والعياذ بالله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بما له فيه حظ، لا تقربوه لمصلحتكم أنتم، ولكن اقربوه لمصلحة اليتيم للتنمية والتجارة والحفظ. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى يبلغ أشده يعني يبلغ الحلم ويكون رشيدا، يكون رشيدا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يدفع إليه المال بشرطين، البلوغ والرشد. قد يكون يبلغ لكنه سفيه ما يحسن التصرف، يحجر عليه يحفظ ماله. نعم. قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف. نعم. وفيه سد، هذا نهي عن القرب، فكيف بالأكل، أكل مال اليتيم. نعم. وفيه سد الذريعة. اي نعم، قوله ولا تقربوا هذا سد للذريعة، لا تتخذوا وسيلة لأكل مال اليتيم بالحيل والمكر. نعم. ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، في نمائه بالتجارة والتنمية المباحة حتى يكثر. نعم. وأيضا إخراج الزكاة عنه، لأن وليه يقوم مقامه ويخرج الزكاة عنه عن اليتيم. نعم. وهذا من الإحسان لليتيم. نعم. قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه. نعم. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. البلوغ وزوال السفه، ما لو بلغ وهو سفي ما يسلم له المال يحفظ. نعم. قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ، روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي. هذا في الآية، ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، بلغوا هذه واحد، بلغوا النكاح هذه واحد، فإن آنستم منهم رشدا هذا الشرط الثاني. نعم. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. نعم. قوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. نعم، وصاكم أن توفوا بالكيل إذا كلتم للناس، وتوفوا الموازين إذا وزنتم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والله أهلك قوم شعيب بسبب الشرك وبسبب بخس المكاييل والموازين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أسأل الله العافية. فيجب على من يبيع ويشتري أو يتعامل مع الناس بالكيل والوزن أن يوفي الكيل ويوفي الوزن ولا ينقصه. وهذا يشمل ما يكون في الصناديق وما يكون في الأكياس. بعض الناس يغش في الصناديق ويغش في الأكياس، كياس الرز وغيره، هذا من بخس الناس أشياءهم والعياذ بالله، وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. قوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. بالقسط يعني بالعدل. نعم. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها، فلا تأخذ منهم أكثر من حقك إلا إذا سمحوا، ولا تبخسهم حقوقهم. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. يعني ما يشترط 100% أنه ما ينقص الكيل والوزن، هذا إذا تعمد. أما إذا كان النقص يسير ولا تعمد هذا معفو عنه. لا نكلف نفسا إلا وسعها، أنت اجتهد أن تعطي الناس حقوقهم وتوفي لهم الكيل والوزن، فلو حصل نقص لم تقصده أنت فإنك لا تؤاخذ على هذا. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم. قوله: وإذا قلتم فاعدلوا. وهذا كما أنك تفي للناس بالكيل والوزن تفي لهم بالقول أيضا، لا تبخس الناس حقوقهم بالسب والشتم والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء بالناس، لا تنقصهم حقوقهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. لا تتنقص الناس، كما أنك لا تنقص أموالهم لا تنقص حقوقهم أيضا وتسخر منهم. نعم. قوله: وإذا قلتم فاعدلوا. كذلك إذا قلتم فاعدلوا يشمل الشهادة، لا تشهد إلا بالعدل، لا تحف مع أحد لقرابة أو لصداقة تشهد معه بغير حق شهادة زور والعياذ بالله، تفزع له فزعه، لا ما يجوز. إذا شهدت تشهد بالحق، اشهد له بالحق واشهد عليه بالحق. الله جل وعلا أمر بالعدل في القول وبالفعل. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ولو كان ذا قربى، حتى على نفسك، قل الحق ولو على نفسك كما في الحديث، قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو على صديقك أو على والدك، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فاعدل في الفعل واعدل في القول أيضا. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا تكلمت بحد خلك عادل، ما تمدحه بشيء ليس فيه ولا تذمه بما فيه، حتى لا تذمه بالذي فيه، استر عليه. نعم. وإذا كذبت عليه هذا أشد، إذا كذبت عليه فهذا أشد، لكن حتى لو ما كذبت عليه فأنت تستر عليه وتنصحه. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل. ولو كان ذا قربى، لا تحملك القرابة على الحيف معه، الشهادة معه شهادة زور، تعديله تزكيته بغير حق، نعم، تصديقه هو كاذب، نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. نعم. قال الحنفي: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو. لا العدو، الولي والعدو، ما تقول هذا عدو قلعته خله، تكذب عليه ولا تشهد عليه شهادة زور تضره، ما يجوز هذا. الله جل وعلا قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والشنآن معناه البغض، لا يحملك بغضه على أنك تجحف في حقه حتى ولو كان كافرا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالعدل واجب مع القريب والبعيد، ومع الصديق والعدو، ومع المؤمن والكافر، ما يجوز الجور أبدا ولا الظلم. نعم. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب. نعم. إذا زعلت على أحد، لا يحملك الزعل عليه أنك تضره بالقول وتكذب عليه أو تشتمه أو تسبه، امسك لسانك. نعم. لا يتغير في الرضا والغضب بل يكون على الحق. نعم. وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب والقريب. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم، فلا تجور على العدو ولا تحيف مع القريب. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. قوله: وبعهد الله أوفوا. إذا العهود والوفاء بالعهود، العهد مع ولي الأمر، العهد مع الكفار، العهد بين الناس فيما تعاهدوا عليه، يجب وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نعم. وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا. هذا العهد مع الله، العهد مع الله هذا أول شيء تفي به، العهد مع ولي الأمر تفي به، العهد مع الكفار تفي به، العهد مع إخوانك ومع أصدقائك تفي به، وهكذا. نعم. وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا. هذا أعظم العهود، عهد الله عز وجل. نعم. التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك. نعم. بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. هذا الوفاء بعهد الله مع الله. نعم. وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. نعم. وكذا قال غيره. نعم. قوله: ذلكم وصى. ليس هذا خاصا بالعهد اللي بينك وبين الله، بل العهود الأخرى أيضا. نعم. قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. نعم. قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله ودين الإسلام، فتتبع الإسلام الذي شرعه الله لك، تترك السبيل. الإسلام هو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، هذا هو صراط الله تتبعه. هناك طرق ومذاهب ونحل وحزبيات وبلاوي، اتركها، خلك مع الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأنك إذا تتبعت السبل الأخرى تركت سبيل الله عز وجل، إذا تبعت المناهج الأخرى تركت منهج الله الذي عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يجتمع هذا وهذا، أنك تكون مع السبل ومع سبيل الله، ما يجتمع أبدا، خلك مع سبيل الله. نعم. قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة. نعم. عطفها على ما تقدم، فإنه لما لا يبتلى به كثير من الناس، يعني أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يبي يعترضك سبل أخرى، شبهات، مذاهب، مناهج، كل ما خالف صراط الله اتركه، لأنك إذا ذهبت معه جذبك عن سبيل الله. على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، هذه وصية عظيمة. نعم. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. نعم. وأن في موضع ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا صراط الله عز وجل. سيحدث مذاهب، سيحدث مناهج، سيحدث أشياء كثيرة، لكن احذروها والزموا صراط الله المستقيم. ألي أن تدعو الله كل صلاة في آخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أن تدعو الله بهذا في كل ركعة. عليك أن تعرف صراط الله ما هو، ثم تلتزمه وتسير عليه، ولا تغتر بما عداه من الأقوال المزخرفة والمناهج المزينة وإلى آخره. نعم. وأن في موضع نصب، أي واتلوا أن هذا صراطي. نعم. عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به. هذا بحث لغوي ما علينا منه، المهم السياق. نعم. أي وصاكم به وبأن هذا صراطي، قال: والصراط الطريق. نعم. الذي هو دين الإسلام. أي نعم، الصراط في اللغة هو الطريق، أي طريق، لكن المراد به في القرآن هو الإسلام. نعم. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما. نعم. نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه. نعم. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة. نعم، إذا سلكت هذا الطريق ولم تخرج عنه دخلت الجنة. وهذا الصراط طرفه بأيديكم وطرفه الآخر بيد الله، فإذا أخذته وصلت إلى الله ودخلت الجنة. لكن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى بصيرة، ولكن إذا وفق المسلم سهل عليه ذلك كله. نعم. والأعمال بالنيات، إذا صلحت نية الإنسان وفقه الله عز وجل. نعم. وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا. نعم. ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. نعم. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. انتهى. نعم. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي. الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا بالصورة، صوره للصحابة وصور ما بجانباته من الطرق وحذر منها. نعم. انتبهوا. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد ابن نصر المروزي. نعم. في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن الاعتصام مسعود. الاعتصام يعني بالكتاب والسنة. نعم. عن ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. نعم. ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله. انتبهوا. نعم. ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. نعم. دعاة على أبواب جهنم كما في الحديث: من أطاعهم قذفوه فيها. نعم. ثم قرأ: فهذه السبل عليها دعاة، دعاة ضلال والعياذ بالله، ومغريات أيضا. نعم. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما صور لهم الصراط المستقيم والسبل بخطوط على الأرض من باب التوضيح. نعم. وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. إن هذا من السبل، البدع في الدين والشبهات اللي تترك من أجلها الأدلة إلى الشبهات، هذا من السبل. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر بالصراط المستقيم قولا وجيزا. يعني يكفي، نقف عند هذا. نعم. آية عظيمة، هذه آيات عظيمة عظيمة جدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تعظيم الحين الفرق والنحل يخططون لهم مناهج؟ يا سبحان الله، أنتم مسلمون، المنهج الوحيد هو الإسلام والقرآن والسنة، وشو له تخططون مناهج أنتم تضعونها وبين يديكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح؟ ما حاجه إلى هذه المخططات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تعظيم الكفار كأن يقال مثلا عظيم الروم؟ عظيمهم يعني كبيرهم، ما هو هذا تعظيم الله، هذا بيان لوظيفته، هم يسمونه بهذا. نعم. هذا حكاية للواقع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان هناك عالم من العلماء، قال مثلا هرقل عظيم الروم وكسرى عظيم الفرس، يعني رئيسهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك عالم من العلماء قد أحل الحرام باجتهاد، وكان هناك طالب علم قد تبين له الأمر وأن الحق أن هذا الأمر حرام، ولكنه أعرض عما علمه واتبع ذلك العالم المخطئ لأنه يقول هو أعلم مني، فهل فعله صحيح؟ لا، ما هم متبعه إلا وافت هواه، إذا وافق قول هذا العالم الخطأ وافق هواه أخذه قال هذا بذمته وأنا ما علي، لأنه وافت هواه، ولا لو يخالف هواه له حق ما يبيه إلا إن كان فيه إيمان، أما صاحب الهوى ما يأخذ من أقوال العلماء إلا ما يوافق هواه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه الفرق والأحزاب يدعي كثير منهم أنه هو الذي على الصراط المستقيم. أخي، عندنا الميزان، ما هي بالمسألة دعاوى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. المسألة واضحة، نجيب الميزان الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فأجيب الميزان وهو الكتاب والسنة، فمن كان يوافق قوله أو منهجه الكتاب والسنة هذا حق، ومن كان يخالف فهو باطل. نعم. فضيلة الشيخ، تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول، أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الله ما ضيعنا لأقوال الناس، وضع لنا صراطا مستقيما نمشي عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك شخص يقول إنني آخذ بالقرآن ولكن لا آخذ بالأحاديث لأني لا أعلم أنها هل هي صحيحة. هذا كذب القرآن، هذا كذب القرآن اللي يقول أنا آخذ وكذبه، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ويقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هو كذب القرآن اللي يزعم أنه يؤمن بالقرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل نحن من جنوب روسيا، وكثير من المنتسبين إلى الإسلام يقعون في الشرك الأكبر هناك بسبب أخذ دينهم عن شيوخ الصوفية. سؤاله: ما كيفية تعاملنا مع هؤلاء؟ وهل نتعامل معهم معاملة المشركين أو معاملة المسلمين الجاهلين؟ أنتم تعرفون أنهم مشركون، ولكن ما تتركونهم، ادعوهم إلى الله، بينوا لهم، ربما أنهم يجهلون، ادعوهم إلى الله، بينوا لهم، لما عرفتم الحق بينوه لهم لعل الله أن يهديهم، فإن لم يقبلوا فاتركوهم، ابتعدوا عنهم، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفر ليزور والديه؟ نعم، هذا غرض صحيح، يزور والديه ويدعوهم إلى الله، وأيضا يحسن إليهما إذا كانوا يحتاجون، هذا لغرض صحيح لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين قول الله تعالى ولا تتبعوا السبل وقوله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ سبل الأنبياء، يعني سبل الأنبياء والمرسلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول أكتفي بولدين أو بثلاثة خشية الفقر، وماتوا تضمن أنهم يحيون، تضمن أنهم يصلحون؟ ما تضمن هذا. نعم. والفقر والغنى ما هو بعندك، عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هناك من يقول أو من أهل العلم، هناك من أهل العلم من يشترط في طاعة من أحل الحرام أو حرم الحلال، يشترط أن يعتقد أنه يسوغ له ذلك حتى يعتبر مشركا. هذا كلام فاضي، كلام لا فائدة منه. إذا عرفت أنه مخطئ لا تتبعه ولو كان من أفضل الناس، إذا عرفت أنه خطأ أترك الخطأ ولو قال به من قال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض الناس يقول إن الحياة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حياة بسيطة والأمور متيسرة، أما في الوقت المعاصر فإن المصاريف كثيرة والأقساط للأولاد كثيرة، فيجب أن يحدد النسل لكي لا يكثر الفقراء ويحتاجوا. هذا سوء ظن بالله عز وجل، يكثر الفقراء مش يدريك، اللي خلقهم يرزقهم، رزقهم على الله يا أخي. وبالعكس، إذا كثرت الأيدي العاملة يكثر الإنتاج، وإذا قلت الأيدي العاملة قل الإنتاج. هذا الفقر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدخل قضاء الدين عن الوالدين في إزالة الرق عنهما؟ لا لا، ما يكفي، لازم من إزالة الرق عنهما تحريرهما. إن كانوا في ملكك يعتقون غصبا عليك، وإن كانوا في ملك غيرك تشتريهم تعتقهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في دفنه لابنته، هل هي صحيحة ثابتة؟ الله أعلم. في الجاهلية، هذا في الجاهلية عندهم الشرك أعظم من هذا، عندهم الشرك أعظم من وأد البنات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة، هل هما وصفان لا يتم القتل إلا باجتماعهما؟ أم هو إذا ترك دينه فارق الجماعة، إذا ترك دينه وارتد فارق الجماعة، يلزم هذا من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أنكر حد الردة فما حكمه في الإسلام؟ إذا أنكره وهو يعلم الأدلة الصحيحة فيه يعتبر كافرا، أما إذا أنكره عن جهل أو تأثرا بما يسمع من أقوال هؤلاء فهذا يكون معذورا، ولكن عليه أنه يسأل، ما يبقى على جهله، يسأل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول: من بدل دينه فاحترموه لأنه قد استعمل عقله. هذا مضاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا يقول احترموه. قارن بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا إلحاد والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسألة ما هي مسألة عقل، المسألة مسألة عبادة، أنت عبد، عبد لله مهما كنت، أنت عبد ما تخرج عن عبودية الله عز وجل، ما أنت بحر، عبد، لكن تحرر من الهوى، تحرر من دين المشركين، تحرر من رق المشركين. وأما الله جل وعلا فأنت عبد له، وعبادتك لله شرف، وعبادتك لغيره ذل. عبادتك لله شرف لك، عز لك، رفعة لك، أما عبادتك لغيره فهي ذل، وهي انحطاط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول يوسف عليه الصلاة والسلام: إنه ربي أحسن مثواي، يقول: هل يقصد بذلك سيده صاحب البيت؟ يحتمل. نعم، يحتمل أنه يقول: أنا ما أخون سيدي، إنه ربي أحسن مثواي، أو يقصد ربه الله عز وجل. كلاهما صحيح وكلاهما حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الوالد، أو إذا كان والدي يقول: يضرب أمي ويسب الدين، فهل يجوز لي أن أنكر عليه وأن أعنف عليه برا بأمي؟ إذا كان يسب الدين تنكر عليه غيرة لله ولدينه، وأيضا إذا كان يخطي على أمك تنصحه عن هذا وتبين له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للابن أن يدعو على أبيه إذا كان أبوه ظالما؟ لا، هذا من العقوق، يصبر على ظلمه، يصبر على إساءته إليه، تحمل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين القاسطين والمقسطين؟ نعم، القاسطين يعني الجائرين، وأما المقسط فهو العادل، هذا من الثلاثي، القاسط من الثلاثي، من قسط بمعنى جار، والمقسط من الرباعي، من أقسط بمعنى عدل، فهو مقسط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يرعى مال يتيم ويقوم عليه، وقد فتح شركات ومشاريع، ثم عين موظفين للشركة وعين نفسه مديرا لهذه الشركة. سؤاله: هل يجوز أن يأخذ مالا على عمله من مال اليتيم بصفته مديرا لهذه الشركة؟ يأخذ قدر خدمته، قدر ما يأخذ غيره، ولا يزيد على ذلك. ومن كان غنيا فليستعفف، يقول الله جل وعلا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. شوف، بالمعروف، من أجرة عمله أو كفايته، أيهما أقل؟ إن كان الأقل كفايته يأخذ كفايته، إن كان الأقل أجرته يأخذ أجرته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن شخصا تاجر بمال اليتيم ثم خسر في هذه التجارة. نعم. لو أن شخصا تاجر بمال اليتيم القائم عليه ثم خسرت هذه التجارة، فما حكم ذلك وهل يضمن؟ لا ما يضمن، هذا ما أذن له شرعا أن يتاجر به، إذا لم يفرط حصل شيء من النقص لا يضمن هذا، لأنه معذون له شرعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أحاديث النهي عن الغيبة تشمل أيضا عدم التحذير من دعاة الفتنة والخروج؟ يقول: هل أحاديث النهي عن الغيبة تشمل عدم التحذير من دعاة الفتنة والخروج؟ هذا ما هو بغيبة، هذا نصيحة. تحذير من دعاة الفتنة ومن أهل الشر هذه نصيحة للمسلمين، ما هي بغيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يقوم به البعض من قدح في العلماء والمشايخ وطلبة العلم وتتبع أخطائهم والتشهير بهم، هل يعد هذا من النصيحة؟ وهل من نصيحة في هذا؟ لا، هذا يعد من الغيبة المحرمة ومن أكل لحوم العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الغالب أن هذا ما هو قصده الغيرة على دين الله، هذا قصده التشهي وعداوة أهل الخير، يتشفى بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في غيبة المبتدع لأجل التحذير منه، وإلى متى؟ قدر الحاجة، الضابط قدر الحاجة، ولا تزد على قدر الحاجة في ذلك. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإلى أي حد نتعامل معه بالنصح وعدم الوقوع في عرضه ثم نبين خطأه بعد ذلك؟ إذا لم يقبل حذر الناس منه، إذا لم يقبل النصيحة هو على الناس منه خطورة أنه ينشر الشر بينهم، أنت تحذر منه. أما إذا كان شره قاصرا عليه ولا يتعدى على الناس فاتركه لنفسه وحسيبه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تصدقت بصدقة أو كفلت يتيما أو فطرت صائما ثم نويت ذلك لشخص حي وثوابه لشخص حي، هل يجوز ذلك؟ هذا عند الفعل، أما أنك تنويه لك ومن بعدين تنويه للغير، لا، هذا عند الفعل، تنويه لك ولا لغيرك، عند الفعل، عندما تفعل الشيء تكون ناويا أنه لك أو أنه لغيرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في هذا الزمن وفي هذا البلد خرج من يقول بالوقف في القرآن وأنه لا مخلوق ولا منزل. أسأل الله العافية. يقول ما هذا شاك القرآن. هذا شاك في القرآن، يقول ما أدري هو مخلوق ولا ما هو مخلوق، ولا يعترف أنه كلام الله عز وجل، هذا شاك والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي شقة للأيجار والمستأجر يرغب بالإتيان بطبق فضائي للاستقبال مع استعمال قنوات غير جيدة، هل يجوز لي أن أشترط عليه عدم الإتيان بها؟ نعم، يشترط عليه عند التأجير، هذا شرط صحيح، إنه ما يأتي بقنوات سيئة، قنوات فاسدة. نعم، لك الحق في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعد ركوعي في الصلاة شككت هل قرأت الفاتحة أو لم أقرأها، يقول فما الحكم؟ هذا وسواس، اترك الوسواس، استمر في صلاتك والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك ذكر وارد بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ ما أعرف شيء، لا، يعني التكبيرة الرابعة يسلم ولا فيه ذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للأذكار التي تكون بعد صلاة الفريضة، هل يجوز للإنسان أن يستكملها بعد أداء الراتبة البعدية؟ لا، يأتي بها قبل الراتبة، تأخر يأتي بالأذكار ثم يقوم يأتي بالراتبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الوالدة حفظها الله مريضة ومسنة وقد بدأت بالنسيان ولا تدرك أحيانا، فلم تعد تصلي ولا تصوم، سؤاله هل نخرج عنها إطعاما عن صيام رمضان وكفارة أم ماذا نصنع؟ إذا كانت تعقل أحيانا وتدرك أحيانا هذه يطعم عنها، أما إذا كانت ما عندها إدراك أبد ولا تفكير أبد هذه ما عليها تكاليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إنه قد ابتلي بالنظر إلى المحرمات، يقول فما الحل الشرعي الذي يؤدي إلى تركها؟ هذا ما هو بعذر، تقول إنه معتاد إن هذا الشيء ولا يصبر عنه، ما هو بعذر، هذا عليك إنك تبتعد عنها، لا تجي الأمكنة اللي فيها فتنة وفيها شر، ابتعد عنها، ابتعد عن الأسواق اللي فيها نساء، ابتعد عن محل الفتنة، اعتزل وابتعد عنه، تسلم. نعم. أو تنظر في القنوات اللي فيها فتنة أو الشاشات اللي فيها أزياء معروضة شر وتعري، وما ابتعد عن هذه وسائل الشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مات في شهر رمضان الماضي ومن شدة مرضه مع كبر سنه لم يستطع الصيام ولم يطعم عنه، سؤاله هل على أبنائه الآن أن يصوموا عنه ذاك الشهر؟ إذا أفطر للمرض ومات في المرض نفسه ما عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عندها 100,000 ريال وهي تريد بناء بيت وسكن لها، فهل يجوز أن تعطى من الزكاة لأجل بناء البيت؟ إذا كان مالها سكن والمبلغ اللي عندها ما يكفي لشراء بيت تسكن فيه تساعد من الزكاة، هذا من الضرورات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أداء صلاة الفجر بعد 10 دقائق من الأذان الوارد في التقويم؟ وهل صحيح ما يشاع إن الفجر لا يطلع إلا بعد 15 دقيقة مما ذكر في التقويم؟ هذا كذب، هذا كذب، والتقويم معتمد ومجرب، وبعد الأذان تأخذ ربع ساعة تشوف الصبح يطلع ما هو بخفي. هذا من تلبيس على الناس ومن أجل تشكيك الناس في صلواتهم. ألا يلتفت إلى قول هؤلاء؟